من بعد ما تبين له الحق، فإذا تبين الحق فلا مشاقة فلا مخالفة، فإن خالف فقد شاق الله ورسوله. نعم. فعلى المؤمن أن يبين ما اعتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على منهج معين، فإذا رأى نصف الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعففة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أصدقائه، وقدم الله هذه الطريقة في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. بل آتيناهم بدون مد. نعم. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعادة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بحق واستقار إليه عالما بغنى ربه عنه واستقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من يرى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من رحمته إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته يتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهذه الأمة إلى صراط الله بإذن ربه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحسنت، بارك الله فيك. من أنا كلام الشيخ الإسلام بعد ودنا نقرأ. أين هيك؟ رقم 23 من مجموعة فتاوى الشيخ الإسلام التيمية. وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلف من؟ ومن قال يعني صاحب البدعة، هذا مبني على كلام سابق، يعني هل يصلى خلف صاحب البدعة المكفرة أو لا؟ نعم. ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة لأنها صلاة خلف كان، لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء، والناس مضطربون في هذه المسألة، وقد حكي عن مالك فيها. وش المسألة؟ تكفير أهل الأهواء. نعم. وقد حكي عن مالك فيها روايتان، وعن الشافعي فيها قولان، وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان، وكذلك أهل الكلام فذكروا الأشعري فيها قولان، وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل. وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي تكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله واضح الآن. فرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. فنقول مثلا: من قال كذا فهو كافر، ومن فعل كذا فهو كافر، لكن لا نكفر شخصا معينا حتى يقوم عليه الدليل. ثم ضرب مثلا يعني

وش يقر لعلمه بأنهم لمن يبين لهم أنهم مكذبون للرسول لم يتبين لهم ممكن أو لم يبين لهم نعم لعلمه بأنهم لم يبين لهم يبين لهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق كفرت بالله العظيم بين له أن هذا القول كفر ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم وكذلك قال مالك رحمه الله والشافعي وأحمد في القدري إن جحد علم الله كفر ولفظ بعضهم ناظر القدر ولفظ بعضهم بعضهم ولفظ بعضهم ناظر القدرية القدرية بالعلم فإن أقروا به فصل وحدوه كفروا وسئل أحمد عن القدري فقال إن جحد العلم كفر وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية وأما قتل الداعية إلى شوف الرقم الرقم فك ما حال وأما قتل الداعية إلى الله وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحال وإن لم يكن في نفس الأمر كافرا فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته وعلى هذا وغيره قد يكون على هذا الوجه وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع وإنما نبهنا عليها تنبيه على كل هذا كلام جيد جدا ومفيد ايش اي نعم اي بل يقول ايضا اكثر من شك يظن ان الله ما يقدر عليه اي طيب احسن خوف من الله لانه سيهرب عنه اذا كان خوف من الله انه معناه اذا هرب سلم ولا لا اذا هرب سلم اي بل ظن ان الله لا يبعثه ويجازيه اي نعم هذا ظن لكن هذا الظن خطا ظن خطا اي من شده خشب اغادينا نقرا الاصول عشان